بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو خاف باستعماله ضرر بهيمة محترمة له أو لغيره، بخلاف نحو عقور وخنزير. وقوله تيمم جواب. لازم نقف في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم. وتقدم الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله من بعض الأحكام، وأن من شروط التيمم دخول الوقت والعجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، وأن هذين الشرطين زائدان على شروط الطهارة بالماء كما تقدم الكلام على ذلك. فيبين المصنف رحمه الله الحالات التي يجوز الإنسان أن يتيمم فيها وإن كان الماء موجودا، وهما يعبر عنه بالعجز الشرعي، يعني لا العجز الحسي، لأن الماء موجود لكن قد يمنعه من الاستعمال، إما حاجته الماء لشربه لأن كل الماء قليل لو استعمله في الوضوء أو في الاغتسال لنفد الماء ولم يبقى معه ماء يشرب، وشربه مقدم على وضوئه لأن عدم الشرب يؤدي إلى الهلاك. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا من يسر هذه الشريعة، وهذا من مظاهر اليسر. التيمم وجميع أحكام التيمم هذه مظهر من مظاهر اليسر في هذه الشريعة. مظاهر اليسر في الشريعة كثيرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه الأمة ليس عليها في دينها حرج. ومظاهر اليسر والسهولة في الشرع كثيرة جدا، وباب التيمم والمسعى الخفين فيما يتعلق في أحكام الطهارة وفي أحكام الطهارة كله مبني على هذا، وكله فيه مظهر من مظاهر اليسر في هذه الشريعة المباركة. فالمصنف رحمه الله يقول: أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء، ضرر بهيمة محترمة له أو لغيره. لو كان معه بهيمة تحتاج إلى الماء في شربه كبقرة أو بعير أو شاة ونحو ذلك، لا يجوز له أن يتوضأ بالماء ويترك هذه البهيمة تموت، بل يجري عليها أن يسقي هذه البهيمة المحترمة ويتيمم هو. فهذه من الأعذار المجوزة للتيمم، بل الموجبة. نعم. وقوله تيمم، قال: أوقف باستعماله ضرر بهيمة محترمة له أو لغيره، سواء كانت له أو لغيره، رقيقة، بهيمة رقيقة ونحو ذلك. قال: بخلاف نحو عقور وخنزير. أما إذا كانت البهيمة غير محترمة كنحو عقور، قوله عقور هذا من حذف الصفة وإبقاء من حذف الموصول وإبقاء الصفة، يعني كلب عقور، وقد يحذف الموصول وتبقى، وقد يحذف الصفة ويبقى الموصول، على عكس هذا. الآن هنا الذي حذف الموصول وبقيت الصفة، قوله أو نحو عقور يعني أو نحو كلب عقور. هذا هو الغالب في اللغة، أن الموصوف يحذف والصفة تدل عليه، ولكنه قد يأتي في اللغة عكس ذلك وهو قليل، وهو بقاء الموصوف وحذف الصفة، ويمثل عليه ويمثل له أهل اللغة بقوله سبحانه: قالوا الآن جئت بالحق. وش الصفة؟ قالوا الصفة البين، قالوا الآن جئت بالحق البين، وهذا قليل في اللغة. أما الكثير فهو حذف الموصوف وإبقاء الصفة كما قال المصنف هنا ونحوي عقور. نعم أي كلب عقور وخنزير، لأن العقور الكلب العقور غير محترم، أما الكلب غير العقور فإنه محترم. نعم إذا لم يكن هناك حاجة إلا الكلب الأسود في النقطة والنقطتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، قالوا إنه شيطان. وكذلك الخنزير فإنه غير محترم فإنه يقتل. وقوله تيمم جواب قوله فإذا دخل وقت فرض وما عطف عليه، يعني أنه إذا وجد الشرطان المذكوران وجب التيمم لما يجب له الوضوء أو الغسل. نعم، إذا وجد الشرطان ولهما دخول الوقت والحد عن استعمال الماء فإنه يشرع له التيمم، فإنه يشرع له التيمم سواء عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر. الذي يشرع له الوضوء الحدث الأصغر، والذي يشرع له الغسل هو الحدث الأكبر. فيتيمم كما يتيمم عن حدث أصغر وعن حدث أكبر. وجب التيمم لما يجب له الوضوء أو الغسل وسنة. نعم، الوضوء والغسل يجبان للصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت، ويسن الوضوء أن يكون على طهارة في قراءة القرآن عن ظهر قلب ولبس المسجد وغير ذلك. نعم، وسنة لما يسن له ذلك. نعم، ومن وجد ماء طهورا يكفي بعض طهره في وضوء أو غسل استعمله وجوبا ثم تيمم للباقي. لما بين المصنف حكم من عدم الماء وأنه يتيمم، يبين حكم من وجد بعض ماء يعني يكفي بعض وضوء أو بعض غسل ماذا يفعل؟ قال يستعمله وجوبا ثم بعد ذلك يتيمم. والدليل على ذلك الدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والعبد مأمور بالوضوء ومأمور بالاغتسال فيأتي بالأمر الذي استطاعه ثم بعد ذلك ينتقل إلى البدن فإذا انتهى ما معه ولم يكمل وضوءه أو لم يكمل غسله فإنه يتيمم عن الباقي، لأنه كما يشرع التيمم عن الكل فإنه أيضا يشرع عن البعض، وهذا مما بالنظر. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. ولا يصح أن يتيمم قبل استعمال الماء. ولا يصح أن يتيمم قبل استعمال الماء، لماذا؟ لأنه لا يصح أن يتيمم إلا إذا كان عادما للماء، فلو تيمم قبل الوضوء هل هو عادم للماء؟ لا، ليس بعادم للماء، ولا يتحقق عدمه للماء إلا بماذا؟ إلا باستعماله للماء ونفاذ الماء وانتهاء، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء. نعم، ولا يصح أن يتيمم قبل استعمال الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاعتبر استعماله أولا ليتحقق عدم الماء وليتميز ما يتيمم له ويقدم ويتميز ما يتيمم له، لأنه قبل قوله ليتحقق عدم الماء هذا ظاهر، قوله ليتميز ما يتيمم له لأنه قبل الوضوء ما يدري عن ماذا يتيمم، هل عن نصف أعضائه أو عن ثلث أعضائه أو عن ربع أعضائه، ما يدري ما يكفيه الماء، لكن إذا استعمل الماء وانتهى عرف الآن ماذا يتيمم عنه، قد لا يبقى إلا رجليه فقط فيتيمم التيمم عن رجليه، وقد يبقى اليدين ومسح الرأس والأذنين والقدمين فينوي التيمم عن الجميع، ولذلك يؤخر التيمم وجوبا لهذا الأمرين، أولا لحتى يكون عادما للماء، والأمر الثاني ليتيمم ما يتيمم عنه، لأنه لابد من النية، ينوي التيمم عن ماذا؟ عن جميع الأعضاء أو عن بعضها؟ هو لا ينوي إلا عن بعضها، لكن ما هو هذا البعض؟ لو تيمم قبل استعمال الماء لما علم عن ماذا ينوي، لأنه لا يدري ماذا يحل. ويقدم محدث على بدنه نجاسة غسلها ثم يتيمم. إلا يقدم محدث على بدنه نجاسة غسلها. عندهم رحمهم الله عند الحنابلة رحمهم الله أنه يشرع التيمم عن النجاسة التي على البدن، كما يشرع التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر. قالوا لأن الطهارة لا تكون إلا بماذا؟ بارتفاع الحدث وزوال الخبث. فكما أن التيمم يشرع عن الحدث فإنه أيضا يشرع عن النجاسة وهي الخبث عن البدن. وهذا من مفردات الحنابلة، ولذلك يقول ناظم المفردات: وإن تكن نجاسة في بدني تيمم لحدث لها عني، وإن تكن نجاسة في بدني تيمم لحدث لها عني، أن يقص. وهذا من مفردات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أما جمهور العلماء رحمهم الله فيرون أن التيمم يكون عن الحدث فقط ولا يكون عن الخبث، لا يكون عن النجاسة. قالوا إنه لم يرد في الأدلة ما يدل على التيمم عن النجاسة، ولا يصح قياس الخبث على الحدث للفارق بينهما، وهذا ما رجحه كثير أيضا من أئمة الحنابلة وعلماء الحنابلة رحمهم المحققين من أئمة الحنابلة ومن علماء الحنابلة رحمه الله رجحوا هذا القول، وهو قول في مذهب الإمام أحمد أيضا يوافق فيه الأئمة الثلاثة، وهم رجحوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني من فاز به مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا يكاد يوجد في مذهب من مذهب قول إلا وتجد في مذهب الإمام أحمد قولا يتفق معه. هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه يغلب على أئمة الحنابلة وعلماء الحنابلة أئمة المشهورين عدم التعصب للمذهب وحرصهم على اقتفاء الأثر والعمل بالسنة وترجيح ما رجحه الدليل وإن خالف ما اصطلح عليه أنه هو المذهب. هذه ميزة امتاز بها الإمام أحمد أكثر من غيرهم رحم الله جميعا. إلا أن تكون في محل يمكن تطهيره من الحدث فيستعمله فيها عنهما. قال: يقدم على بدنه نجاسة غسلها ثم يتيمم. فإذا كان يعني على المذهب إذا كان على بدنه نجاسة فهل يتوضأ ويتيمم عن النجاسة؟ وإلا الأولى أن يغسل النجاسة بالماء ويتيمم عن الحدث؟ لا، الواجب عليه أن يغسل النجاسة بالماء ويتيمم عن الحدث. لماذا؟ لأن التيمم عن النجاسة مختلف فيه والتيمم عن الحدث متفق عليه، فلذلك يقدم استعمال الماء فيما هو مختلف في مشروعية التيمم له، وأما ما هو متفق على مشروعية التيمم له فإنه يتيمم لا فإنه يتيمم لا. وتقدم على نجاسة بدن نجاسة ثوب أو بقعة. قال: وتقدم على نجاسة بدن نجاسة ثوب أو بقعة. ثم ذكر مسألة أيضا ثانية، وهو أن يكون أحيانا النجاسة في الثوب الذي يريد أن يصلي فيه أو في البقعة التي يصلي فيها. ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثلاثة مواضع. من شروط صحة الصلاة كما سيأتي معنا إن شاء الله في أول كتاب الصلاة، من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثلاثة: في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. البقعة يعني الموضع التي يصلي فيها، لو كان وهذا إنما يعني يتعدى لو كان الإنسان محبوس في مكان ضيق ليس عنده محل آخر يصلي فيه، وكذلك في حق من ليس عنده إلا ثوب واحد يصلي فيه. فإذا كان ثوبه نجس مثلا أو بقعته نجسة وبدنه نجس وعنده ماء قليل، فأيهما يقدم هل يتوضا بهذا الماء لاجل ان يرفع به الحدث، او يغسل به النجاسه التي على بدنه، او يغسل النجاسه التي في ثوبه او التي في فقاته؟ اي هذه الثلاث يقدم؟ الواجب عليه ان يقدم غسل النجاسه التي على ثوبه، لان النجاسه التي على الثوب او البقعه هذه لا يشرع التيمم عنها باتفاق العلماء، ولا خلاف بين العلماء انه لا يشرع التيمم عنه عن نجاسه على الثوب او نجاسه على البقعه. ثم إن بقي شيء فإنه يغسل به النجاسة التي على بدنه، لأن النجاسة التي على بدنه لا يشرع لها التيمم عند كثير من أهل العلم. ثم بعد ذلك إن بقي شيء توضأ به، وإن لم يبقى تيمم عن الحدث، لأن التيمم عن الحدث سواء كان أصغر أو أكبر مشروع باتفاق العلماء. فهذا مراد المصنف. والجريح في بعض بدنه يغسل الصحيح من بدنه ويتيمم لما يضره الماء من بدنه، حال كون ما ذكر مرتبا متواليا وجوبا إن كان في حدث أصغر، فيتيمم لجرح بعض أعضاء وضوئه عند غسله لو كان صحيحا، لأن البدل يعطى حكم مبدله. فإذا ثم الآن المصنف رحمه الله ينتقل لنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة مهمة أيضا، في من كان به جرح في بدنه، ولا سيما إذا كان في أعضاء وضوئه، فكيف يتوضأ وكيف يتيمم؟ كيف يتوضأ وكيف يتيمم؟ هل ما يتوضأ إطلاقا ويتيمم كان يفعله بعض الجهاد إذا كان فيه مرض في عينه أو في يده أو في رجله أو في رأسه تجده يترك الماء ويتيمم ولا يستعمله في شيء حتى في الأعضاء الصحيحة، وهذا يفعله كثير من الجهاد، وهذا لا يصح له العبادة ولا يصح هذا ولا يصح تيمم؟ أم أنه يغسل حتى العضو الجريح، وهذا أيضا لا يجوز أن يغسله بالماء لأن فيه ضرر؟ الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان فيه جرح يضره الماء ونهاه الأطباء عن استعمال الماء، فكيف يفعل؟ كيف يفعل في هذه الحالة؟ يجمع بين التيمم وبين الطهارة بالماء، فيجمع بين الطهارة بالتراب وبين الطهارة بالماء، ولكن يجب عليه أن يلاحظ أمر مهم، وهو أنه لا بد من الترتيب والموالاة. إيش هو الترتيب وإيش هو الموالاة؟ الترتيب ألا يقدم غسل عضو على الذي قبله، فلا يصح أن يغسل يديه قبل أن يغسل وجهه. والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، فلا يصح أن يؤخر غسل يديه مثلا حتى يجف ماء الوجه، فإنه يشترط الموالاة الترتيب والموالاة. فلذلك إذا أراد مريض به جرح في أحد أعضاء وضوئه أن يجمع في طهارته بين الماء والتراب، أي يراعي ذلك، يعني يراعي الترتيب والموالاة. فمراعاته الترتيب مثلا لو كان الجرح في يده مثلا، فإنه لا بد أولا يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يتيمم عن الجرح الذي في يده إن كان في يديه كلها، وإن كان في بعضها فمعنى هذا أن بعض اليد يحتاج إلى غسل وهو الصحيح منها، وبعضها يتيمم عنه، ففي العضو الواحد هو مخير، إن شاء قدم التيمم يعني في العضو الواحد على غسله بالماء، وإن شاء قرأ. فمثلا لو أن في يده اليسرى مثلا هنا جرح، وطبيب نهاه عن استعمال الماء، فهو إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه الأفضل أنه يغسل يده اليمنى كلها ويغسل الصحيح من اليسرى، فإذا انتهى تيمم عن اليسرى. وإن شاء بعدما يغسل وجهه وينتهي من غسل وجهه يتيمم عن الجرح الذي بيده، عن الجرح الذي بيده، عن الجرح الذي بيده ويغسل، ثم بعد ذلك يغسل الصحيح من إيش؟ من اليدين، ثم يكمل الوضوء بمسح الرأس والأذنين وغسل القدمين. فلا بد أن يراعي بذلك. هذا بالنسبة للترتيب، لكن الموالاة كيف يتعدى؟ قالوا أن يتعدى أن لا يؤخر التيمم وقتا بحيث يجف الماء، بحيث لو كان الجرح في يده فلما غسل وجهه وأراد أن يتيمم تأخر حتى جف وجهه، فلما جف وجهه ذهب ويتيمم. قالوا هنا ما يصح التيمم. لماذا؟ لانقطاع الموالاة. فكما أنه لا يصح يغسل يديه لانقطاع الموالاة، إنه لا يصح أيضا تيممه. وهنا مسألة أيضا تقدمت معنا، وهو أن الإنسان إذا كان عليه جرح الأولى إذا لم يكن مربوطا أنه يغسله بالماء، فإن لم يستطع فإنه يمسحه بالماء مسحا، هذا هو الواجب شرعا. فإذا لم يستطع ويتضرر فإنه يتيمم عنه إذا لم يكن عليه جبيرة. أما إذا كان عليه جبيرة فإنه يمسح على الجبيرة ولا يحتاج إلى تيمم، ولا يحتاج إلى تيمم. فليتنبه بهذه الأحكام، فإنه لا يتيمم إذا كانت هذه اليد فيها جبيرة، فإنه يمسح على الجبيرة. فإذا كان الجرح في الوجه قد استوعبه لزمه التيمم أولا ثم يتم الوضوء. نعم، يتم بقى من وجهه إن كان فيه بعضه صحيحا ثم يصل قدميه. وإن كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم، لأن العضو الواحد ليس فيه ترتيب العضو الواحد. ولذلك عندهم في اليدين مثلا لو قدم غسل اليسرى على اليمنى في الوضوء لصح الوضوء، لكن الأولى أن يبدأ في التيمم. وإلا لو قدم غسل يده اليسرى على اليمنى فإنه لا بأس. ويروى في حديث عن علي الله أعلم صحته، لكنه يروى على كل ما أبالي غسلت يدي هذه وأشار إلى اليسار قبل هذه، أو ما أبالي غسلت يدي اليسرى قبل اليمنى، الله أعلم بصحته أكثر على العلم ضعيفون، لكنه قد استانس به. لكن قول عائشة كان يعجبه التيام في تنحله وتدبيره، هذا يدل على الاستحبابية، يدل على الاستحبابية. وكذلك لو قدم غسل قدمه اليسرى على قدمه اليمنى فلا بأس، لكنه ترك الأولى والأفضل. وإن كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم وبين التيمم ثم يغسل الصحيح كما تقدم الكلام عليه. وإن كان الجرح يسيرا في عضو غير الوجه لزمه غسل ما قبله. إيه هو تكلم على الوجه، لأن الوجه أول الأعضاء التي تغسل، أما المضمضة والاستنشاق فهي داخلة في مسمى إيش؟ الوجه. فما تقدم معنا في صفة الوضوء أن المضمضة والاستنشاق من الواجب. ثم كان الحكم فيه كما ذكرنا في الوجه، فلا بد فيه من مراعاة الترتيب والموالاة. وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب، يعني في كل عضو يغسل بعضه ويتيمم عن بعضه، فيتيمم عدة تيممات، فيتيمم فقد يتيمم عن وجهه ويتيمم عن يديه ويتيمم عن مسح رأسه ويتيمم عن قدميه، هكذا يقولون رحمهم الله. والقول الآخر في المذهب في هذه المسألة وفيما تقدم أيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إنما يتيمم إذا انتهى من وضوئه. قال وهو الذي يتفق مع يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها، وأنه إنما يتيمم بعد انتهاء وضوئه، لأن إدخال التيمم بين الوضوء مما يلوث الأعضاء ويوسخها. فلذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول ورجحه رحمه الله.